的，我们是上班拉好了，我给他拍个哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦 哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦哦 哦哦哦哦哦哦哦哦 哦 哦哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦哦哦哦哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦哦哦哦哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦 哦哦哦哦哦哦哦 哦 哦 哦 哦 哦哦 في يعني معنى صح ان احنا نقول حرف في نعمل ايه في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في في B P B P B B B Q Q R Dimish R L La R difference R R R R R R R R Okay R which means إن أنا ما فيش ري ال R مش ري ال R مش ري حريما بنعمل تسكوب بنقول إن دي هي زي دي في العربي لا في الإنجليش ما فيش R أصلا لأن هي مش ري هي مش ري الناس كتير يقولك اللي هي الري عندنا لا هي مش ري أصلا اسمها R R لو أنت أسد هتعرف تقولها لو انت مش قلق برضه هتعرف تقول يعني حتى القلق هيعرف تقول ار ار احنا السنه بتعلق في نص بقنا ار ولا بين بين فوق ولا تحت ار ار ار ار اسمعني وقرر اوكي ار ار ها ار very good ار ار ار ار ار R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R www.facebook.com يبقى الحالة الوحيدة يكون فيها W لما نقول ويب سايتس. ليه؟ لان احنا مش قادرين نقول www هو الاسهل دايما بيتقال www.facebook.com whatever. اوكي www بس ده مش عادي ما تنفعش. J K L L M N O B Q R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R C أو ست. أوكي داري داري ها مين يقدر يقول لهم واحد عادي قولوا قولوا وين مشكلة ها أوكي ها A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S D S D U V W X Y X Y Z. Yeah, very good. Thank you, man. Ah, I'm good. Ah, A A B C D E F F F G G G F H I J A A B C D E F G H I H H I J J K L M L L L M N O N O B Q R S S D U B W W W X Y Z. Very good. A B C D E F G H I J K L M N L P Q R S T U V W X Y X Y Z. Very good. Yes, you. Why? A, G, J, K, K. والاو واليو ما ننساش الفيس ده تاني A E I O U. حد مش عارف يشوفهم A E I O دول الفاولز. انت في فرنشين اسمينك اوكي؟ الكونسوننت دول اي لتر براهم، يعني عندنا لتر B، لتر C، D، F، G، H، J، K، L، M، N، O، M، P، Q، R، S، T، V، W، S، Y، Z. يبقى كل دول constant وأي حاجة ثانية اللي هو الـ 5 دول هي 5 دول اسمهم vowels. هنعرف ليه اسمهم vowels، هنعرف ليه هم مميزين عن الباقيين، هنعرف أوكي. وأي حاجة بره الخمسة دول اسمهم constant، اسمهم constant أوكي. طيب ليه بقى أنا بعرفك؟ عشان دلوقتي أنا الـ vowels دول هما 5 vowels بس دول ليهم 23 صوت، فده اللي بيخليك تغير صوت الكلمة وانت بتقول اوكي. مش هناخدهم دلوقتي، مش هقدر اديهم لكم، دول مغارة تانية اوكي. بس خلينا هديكوا بداياتهم، بس لازم تبقى عارف ان دول في الكلمة من لو هي مكتوب دي مثلا sun، مش بتبتدي سن، بتبتدي سن بعد بتبتدي سن الشمس ودي سن لازم لما دي بتيوم ودي بتقول. ففي حاجات تعرف ان الفاول اللي في النص ده دي اصوات كتير جدا بيغير مقالها، يعني طبعا دول خطر الموجودي. بس انا هديكم الكونسنس بس البيسكس البدائيات بتاعت الفاول هنعرفها، يعني مش هنعدي عليها بس معايا اوكي. بس خلينا نبقى عارفين ان ده letter B بس الساوند بتاعه ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب دي هقول اوكي. امتى بنطقها؟ س لو عندي سي وراها اي او اي او واي بتنطق س. ممكن تبقى المعلومه دي انت اول مره تعرفوها بس لازم تركزوا فيها. الاي والاي اي اي واي زي سيتي، زي سنتر، زي سايكل. لو حددتكم حاجة حاجة ما بين two slashes تبقى دي دايما صوت، تبقى دي دايما صوت. عملت لك كده يبقى ده معناه صوت الأس كده دايما ال two slashes دول يعني ده صوت اللي في النص ده صوت، عشان لو في يوم من الأيام فتحت الديكشناري وحاولت تقرا منه. اوكي ده دي ما لهاش عادي دلوقتي. ها خلي بالكوا الأشعة بتطلع لو عندنا برضو pH، pH بتتنفع تاني، pH بتتنفع أحيانا زي كلمة فون elephant زي عندي pH تعال بتتنفع زي فلاخ الفرق. أوكي تبقى عندنا letter F بنطقه لو شفت ال pH او بنطقه لو شفت ال letter F عادي جدا. ها معايا؟ فمين وشوفوا عليه حاجات كتير نبتسم عشان المعلومه تخش. ها جي جا جا جا جلاس H Thank you. word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Word. Okay, my car. هما بيقولوا كده. The British ما بيتقوش ال R. The American هما اللي بيتقوا ال R. بس بيتقوا ال R في أشكال كتير وأقولك عليها بعدين. How do you spell your name? ممكن دلوقتي يلا. How do you spell your name? How do you spell your name? اسمك ازاي؟ يلا, come on, write your name now. How do you spell your name in English? How do you spell your name? How do you spell your name? Write the question. Write the question. Huh? How do you spell your name? So how do you spell your name? Mahmoud. M-O-H-M-E-D. So this is how to spell your name. You just spell your name. You just spell your name. Okay, you understand? Yeah, when I ask you, how do you spell your name? You just put your name, the name, and the name. No, you put your name. Okay, how do you spell your name? Conseil. Conseil, T-E-M-S-E-E. Mahmoud. Mahmoud. Mahmoud, Mahmoud. M-O-H-M-E-D. So, أنا بقول اسمي وبقول المثال بتاعه وبقول اسمه بغير وبقول المثال بتاعه. يعني أول حرف يبقى سمول؟ لا, كابيتال؟ لا, أنا أقصد إن أنا لما بقول How do you spell your name؟ How do you spell your name؟ بكتب لي اسمه بالإنجلش. أنا أقصد لما بتيجي تقول الحد لما بتيجي تقول الحد بتقول الاسم بتاعك وبعدين بتقول السبيلنج. مونا ام مونا اسم what's your name؟ مونا مونا مونا ايه؟ مونا علي. مونا علي. اوكي, ماي نيم, هاو دو يو سبيل مونا علي؟ مونا ام او ان اي علي اي ان واي. فاهمين؟ اي ولا واي؟ يعني اي واي, انا ما فيش مونا في بالي. اوكي؟ يبقى انا لما باجي اسبيل اسمي اقول اسمي واقول سبيلنج او اسم بابايا واقول سبيلنج. يبقى انا مش هقول فرنسي واقول سبيلنج بتاع فرنسي واخش على محمود. لازم افرق ان ده نيم تاني. Okay? Yeah, come on, write your name. Mahmoud Omar. M. M. A. بندر Okay. Okay. Guys, how do you spell your name? Tell your friends. اسمي؟ ماشي اسمي برضه انا محبوط عمر MAHMOUD عمر OMAR Yes, very good, thank you. Thank you. You. Bandar Sabri. BANDAR Sabri SA B R Y. Very good, thank you. MAHMOUD How do you spell your name? Hiba. H A D. Yeah, thank you, thank you, thank you so much. You, come on. How do you spell your name? Very good, thank you. Write what's on the board. Who can enter the board? F. Consonant ولا vowel. فدي هما الفاول A E I لو هي مش منهم تبقى قمة منهم. الاف دي كونسل وامل بقى الحرف الايه الباوي. فدايما بنعمل دمج. انا بفهمكم احنا ايه اللي بيحصل كلامهم طيب ان هم بيعملوا لينكينج ساوند. يعني حاجه اسمها لينكينج ساوند يعني بيدمجوا الحروف ببعض الاصوات. ليه؟ دي رول لازم تبقوا عارفينها. ان لما بيبقى عندي باوي وجاي بعديه كونسوننت بيدمجوا مع بعض. يعني مش هقول امل الأ دي مش موجوده. بنقول ايه؟ ماي نيم از زامل. My name is Emily. My name is Emily. Not my name is Emily. Emily. Emily. So my name is Emily. My name is Emily. What's your name? I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm My name is Emily. My name is Emily. My name is Fatma. My name is Mahmoud. I'm 36. 30? third is Years old.